How to guide the sheep, how to guide my sheep. يبقى لازم اعرف مين ال more troublesome limb. And this will be the case. Direct one. ايوه كملي بقى. The condition لا استني. انت قلت complain heaviness in both lower limbs. More on ولا ما قالش؟ لا هو ايه؟ طيب. لازم لما يكون عندي رجلي الاثنين توجعني في واحده لازم هتكون اكتر من الثانيه لان احنا خدنا في 1 2 reflexes are present the strongest one inhibit the other one برضه نفس الكلام perception of the pain رجلي الاثنين توجعني بس في واحده اكتر من الثانيه the right one more than the left the left is more than the right ماشي يبقى اصبح ده دي حالتنا اللفت يبقى اللفت دي اللي هنحل بيها والرايت اللي هنشوفها فور كومباريزون لازم نعمل عارفين كده يس بريزنت ان هيز كونديشن ستارتس فيوز ابو ام اس فاليكين جيبين ان فيوز رول ليمز اوف كورس ام ا ذا كونديشن ذا بين ستاكس او ديستالي بروكسيمال يعني ديستالي يعني ذا بين از ان ذا فورم اوف دال ايك بين in the left lower limb affecting the ankle. يعني حتى don't translate كلمة كلمة. It starts distally and then proximally. ما فيش significance. يعني أنا مش لاقي لها حاجة كده بدور دخلتها على الكمبيوتر دوريتي كده جوه ما لقيتليش حاجة. فاهم ازاي؟ فهو the patient هي صادقة ال patient قالها لك بالظبط الحرف ده لو خلوا بالك when you present your sheet خلي بالك ازاي ده مش كلام منزل من السما استغفر الله لكن حاولي ظبطيها بالطريقه ان هي تبقى ماتشنج مع الحاله يبقى اقول is in the form of dull ache pain in the ankle during standing relieved by walk يعني خلي بالك لكن لو انت قلتي لي دي انها distally and then affect proximally ده نوع من انواع النيروتيك بين ده من انواع النيروتيك بين يبقى اقول ده ايه بقى لا يكون سباينال كانال ستينوزس هدخلك في حتت بقى تانية مختلفه خالص على الموضوع بتاعنا خدتوا بالكم اعرف كل كلمه مش موجوده عندك في النظري هتسال عليها كل كلمه هتقولها هتبقى صيغه لسؤال unless تكون محضر السؤال تمام يعني الناس اللي عندها دايابيتس بتشتكي بالطريقه ديت ان يبدا كده تنميل في صوابعي ثم بصيت لقيت اخذت لي الليم لدرجه ان انا مش حاسس بيها خالص لدرجه في حالات تيجي لنا نفتح الابسس وزود انستيزيا يبقى اذا هل هو ده ذس سبجكت اه باي السمك اه لايف فلات يس طبعا هنا تأكد هيبقى السؤال بتاع this type of pain characteristic of varicose vein. varicose vein. وفي الحته دي برضو هتسأل هيقول لك ليه في هناك البين هذا النوع من الدالك بين؟ هتقولي because of the venous congestion، حاجة منفوخة، حاجة بتضغط زي السبلين لما يكون large لدالك بين نتيجة ايه؟ congestion و stretch of the capsule. هنا نقول ايه؟ congestion of the muscles and stretch over the deep fascia. ممكن او نقول لو كان حاجة بس هتطلع primary هنقول because of subcutaneous venous congestion. كويس جدا. Relieved by walking or by elevation or lying flat. Why? Because of venous decongestion. ما قل ودل. عظيم. هيسألك برضو هنا يقولك ايه؟ امتى البين بتاع الفاريكوز فين not relieved completely by walking؟ ترد تقولي ايه؟ لما يكون في many perforators. لما يكون في many perforators. او يكون secondary varicose vein. لكن في كلتا الحالتين هيبقوا relieved on lying flat. هتتسالي برضو في الحته دي سؤال what are the types of pain with varicose vein؟ ها؟ في بيرستنج فين؟ يس. يبقى نقول دالك بين او هيفنس. بيرنينج ده علامة نيرف، علامة بيرنينج سلوم اوف البايتس. بيرستنج هتنفجر في السيكندري فاريكوز فين. يس. اللي بنسميها كرونيك فينوس انسفشنسي. فيري جود. يس طبعا طبعا القصه بقى بتحكيها لي. وبعدين بدا الرايت لور ليمب ستارت ذا سيم بروبلم ذا هيفنس اون ستاندينج ريليف باي ووكينج اند باي لاين فلات. عشان تقول عشان في الاخر اذا ده معناه ايه لغايه دلوقتي؟ انت شاكه في ايه؟ الموضوع بقى له 10 سنين ولا 20 سنه كويس، وبعدين ظهر في الرجل الثانيه دي تمشيها اكتر برايمري وتمشيها اكتر سيكندري لغايه هنا. أما أقول له أمشي أكتر primary، لأن لو هي secondary وأفكت بوسط واللمزي بأفكت إنه inferior vein كهذا، فهذه الحالة ما تقعدش 10 سنين عشان يظهر other limb. يبقى من كلامك هطلع لك diagnosis، فالدايجنوز ماشي أكتر على إنه primary varicose vein. yes. هو دلوقتي في القصة بتاعتنا دي أنت قلتي يعني مش هل هي هو امتى احطها باست وامتى احطها بريزنت؟ ليها ريليشن بالسبجكت اور نوت؟ يس ليها ريليشن بالسبجكت، لان ده قلنا ده ويك ميزنكاي. ده انا حتى كمان لازم في بريزنت اكمل بقى اقول له طيب واخبار ايه؟ هل بليدنج بالريكتم جالك ولا ما جالكش؟ يبقى هنا نقول ايه؟ امال انت قلتي لي ليه ذا لاست تشايلد او لاست انفنت كان من provided that the patient is old age، لكن لو كان ده young age عايز اعرف اذا كان فاريكوسين وفاريكوسين present with infertility ولا هي بنكرر كلام وخلاص؟ ايه اللي يهمني اخر طفل جابه امتى؟ عشان infertility قد تعكس ان هناك problem. وايه problem ممكن يبقى ماشي مع الويك ميزنكاين زي الفاريكوسين؟ يس. يعني ايه history of inguinalary؟ the patient has inguinalary. The patient has inguinal hernia. Right ولا left ولا bilateral؟ bilateral. لازم طبعا. يعني هو يا جماعة مش هي مش قصة. يعني أنا مثلا لما بيجي لي واحد يقول لي أنا عندي فرد يمين ولا شمال ولا bilateral؟ bilateral. مين بيوجعك أكتر؟ أنتوا النهارده فاريكوز فين؟ هرنيا على جنب. لا ده عيان واحد كتلة واحدة. يبقى لما يقول لي انا عندي هيرنيا رايت ولا لفت ولا بايلاترال؟ يبقى بايلاترال. مين الاخطر؟ يبقى لازم اسال مين كوزي مور ترابل تو يو ذا رايت وان فور اكزامبل؟ از ستريتش ذا سكروتم اور نوت؟ از ات بوبونوسيد يعني لسه هنا انجوينال ولا انجوينو سكروتم؟ كويس. حصل لها كومبليكيشن بيفور اور نوت؟ ديد يو بوت تراس اور نوت؟ ما هو ما دام هيرنيا يبقى ده شيت. تمام؟ عندك فاتقين مش كده؟ عملتهم. عملتهم؟ عملتهم. عملتهم انا ما عملتش. مش عملت كده انت ما عملتش. ما علينا ما علينا خلاص خلاص خلاص كويس باي لاب ده يوريك انك انت لازم تبقى دقيق في العمليه يعني دي عمليه وانا جراح دي شو تقول لي في الشيت وتقول لي بتاع انا يهمني الجراحه يبقى انت دلوقتي عملتهم امتى بقى واحده من 4 سنين وواحده من شهرين هو الاثنين ظهروا مع بعض ولا كان واحده وبعديها واحده يعني ولا مش فاكر اليمين كان ظهر الاول بس كانت ظهر كده وبعدين طلعت الثاني على الشمال وبعدين رحت الشمال كبرت اوام رحت عملت الشمال عملت الشمال وبعدين عملت اليمين واليمين بعد ده شهر كده عملت اليمين يبقى اذا ايه ده لما جت بايلاترال الجراح اللي عملها له اختار المور ترابل فيرست وما عملهاش قد السيم سيتي كل ده احنا بنستفيد من كلامه ما عملهاش قد السيم سيتنج خلص واحده لان بيبقى هنا تنشن وساب لي الناحيه الثانيه از فولف لايك وبعد الناحيه الثانيه هو قال المفروض كانت 6 مانس بس سام تايمز يعني ما تبقاش سو كلاسيك لايك ذا بوكس فور تريننج بس لكن ما اهم شيء ما تعملوش الاثنين ات ذا سيم تايم عشان ما شدش هنا وما شدش هنا كملي Yes. مهم قوي قوي الدايابيتس والهايبرتنشن طبعا عشان هيتحضر للعمليه ازاي يس نوع استروكتروما يعني اقول ليه استروكتروما ايه اهميتها في السبجكت بتاعتي يعني عشان اشوف ان هي يعني استروكتروما انا اتخبطت في راسي ايه دخلها بالموضوع وقعت على ايدي ايه دخلها في الموضوع لكن لو عايزه تقولي تروما تقولي تروما تو ذا سايد وتروما دي ايه هل هي انت خدتوها مش خدته شرعي وعرفنا ايه انواع الترومز وعرفنا ان في حاجه اسمها كلوزد واوبن والاوبن ده في حاجه اسمها ستاب ولاسيريتد وكراجد وبينتريتنج ده انا اسال حاجه تخصني جاست تكون بينتريتنج تروما بولت انجري عملت لي ايفي فيستولا فاهم ازاي؟ جايز التروما للبلفس حصل له فراكتشر بلفس وده دخل قاعد في المستشفى